السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، معز المؤمنين ومذل الكافرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين، وتوعد بجهنم العصاة الفاسقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وسيد ولد آدم أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن الله عز وجل قال في الحج: ليشهدوا منافع لهم. فالحج كله منافع، وقد قدمنا كثيرا من منافع الحج، وإن من منافع الحج أن الحج مدرسة للحياة. فالحاج عندما يقدم إلى الحج يوحد الله عز وجل، ويذكر الله عز وجل، ويعامل المؤمنين بالمعاملة الحسنة. وهذه مدرسة ينبغي أن يجعلها المؤمن في حياته كلها. الحج مدرسة في التوحيد. المؤمن عندما يقبل إلى الحج إنما يعلق قلبه بالله عز وجل، وإذا أراد أن يدخل في الحج لبى وأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في ربوبيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لك لا لغيرك، والنعمة منك لا من غيرك، والملك لك لا لغيرك، لا شريك لك. فالمؤمن يعلن التوحيد عندما يدخل في الحج، ويعلق قلبه بالله عز وجل، وهو ماض في حجه، ماض في طريقه إلى بيت الله، يرفع صوته، ينادي، يصرخ صراخا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى بيت الله الحرام، طاف بالكعبة، لأن الله عز وجل أمره أن يطوف بالكعبة، ولم يعلق قلبه بالكعبة، وإنما علق قلبه بالله، فهو يطوف حول الكعبة يعبد الله ويدعو الله عز وجل، لا يدعو الكعبة ولا يدعو أحدا من دون الله عز وجل، وإنما لسانه يردد: ربنا ربنا ربنا، يا الله اللهم، ينادي ربه، لأن الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يدعو مع الله أحدا، وإنما يدعو الله عز وجل. لا يطوف في أي مكان، لا بحجر ولا بشجر ولا بقبر، لكنه يطوف حول الكعبة، لأن الله أمره بالكعبة، يطيع الله عز وجل ويعبد الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يسعى بين الصفا والمروة، ينادي الله، يدعو الله يسأل الله عز وجل، يقف بعرفة أكثر ذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يسأل الله ويكثر من الدعاء، يرجو الله سبحانه وتعالى، موحد في جميع حجه، يرمي الجمار يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، موحد لله سبحانه وتعالى حتى ينقضي حجه وهو موحد لله من قبل الحج وموحد لله من بعد الحج. فالمؤمن المبارك يجب عليه أن يستفيد من مدرسة الحج، فإذا عاد إلى بلده يعود موحدا مسلما قلبه لله عز وجل، لا يعلق قلبه بصاحب قبر ولا يدعو صاحب قبر ولا يسجد عند قبر ولا ينذر لقبر ولا يطوف بقبر، وإنما قلبه معلق بالله كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم موحدا لله عز وجل، فيكون كذلك ويصبر على ذلك ويثبت على ذلك حتى يلقى الله عز وجل موحدا لله قائما بحق الله، فيكون من الفائزين السابقين المفردين. المؤمن في الحج يا عباد الله يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل الأفعال في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وهنا تقوم راية الاتباع وتموت قضية الابتداع. المؤمن يقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود. المؤمن يرمل في طوافه الأول في الأشواط الثلاثة الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل كذلك. المؤمن يسعى بين الصفا والمروة، يقف على المروة ينظر إلى جهة الكعبة، يرفع يديه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بعد ذلك طويلا، يفعل ذلك ثلاث مرات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويفعل ذلك على المروة، وهكذا في سائر حجه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع في حجه، فتكون هذه مدرسة له في حياته كلها، لا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما أحدثه الناس من أمور ابتدعوها يتقربون بها إلى الله عز وجل، فإنه يفر منها فراره من الأسد، لأنه يعلم أنها لا تقبل عند الله ولا ترضي الله، وأن فيها الإثم وأن فيها افتئاتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فيها سبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه من تهمته بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا الدين الكامل الذي أكمله له الله عز وجل، ما ترك من ذلك حرفا ورب الكعبة. فالمؤمن يبتعد عن البدع في حياته كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لأن ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فمؤاخذون بذنوبنا؟ فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع طيب نياتهم وصلاح قلوبهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الجملة يا عباد الله قائمة ما قام الناس على وجه الأرض: من رغب عن سنتي فليس مني. أترضى يا عبد الله أن يقول فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني؟ أترضى أن يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلك لأن فعلك ليس على سنته صلى الله عليه وسلم؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام ويرجع خلفه كل إمام، وإن قول نبينا صلى الله عليه وسلم هو المقدم ويؤخر وراءه كل قول، فما أجمل الاتباع، ما أجمل يا عبد الله أن تجعل شعارك في حياتك كلها ألا تعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج يا عباد الله في حجه يقيم ذكر الله، قلبه لله شاكر ولسانه لله ذاكر، يذكر الله كثيرا يذكر الله كثيرا، فإن من أعظم مقاصد الحج أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن يجعل ذكر الله شعارا له في حياته كلها، فإذا رجع من حجه كان حريصا على ذكر الله عز وجل، يذكر الله كثيرا يذكر الله كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة يا عباد الله فيها تكليف ونوع مشقة، وإن كانت حلاوتها أعظم من مشقتها، إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه الغنيمة الباردة لا مشقة فيه، فهو نعيم المؤمن في الدنيا ولذلك لا ينقطع في الآخرة. فالمؤمنون في الجنة لا يصلون ولا يصومون، لكنهم لله يذكرون، يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله، لأن ذكر الله نعيم نعيم نعيم. فالمؤمن يتنعم في الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى، لعله أن يكون من المنعمين في الجنة بذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن في حجه يعامل إخوانه المؤمنين بأنهم إخوة له في الله، يرفق بهم ويتلطف بهم ويحسن معاملتهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، يعاملهم بالأخلاق الحسنة. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حياته كلها متخلقا بالأخلاق الحسنة، متقربا إلى الله بإسعاد إخوانه المؤمنين، بحسن معاملته لإخوانه المؤمنين. وهكذا يا عباد الله الحج مدرسة طيبة مباركة، فإذا تعلم المؤمن من الحج وجعل ذلك شعارا له في حياته فليبشر بالأمن في الدنيا والآخرة، وليبشر بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ووحدوا الله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بأي أمر من أمور الشرك أولئك لهم الأمن. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الأمن حاصل لهم في الدنيا وحاصل لهم في الآخرة وهم مهتدون. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن كان موحدا لله وعمل الصالحات التي أخلص فيها لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيينه الله حياة طيبة، فتطيب حياته الدنيا ويكون يوم القيامة في الجنة، وتلك الحياة الطيبة. يقنعه الله بما آتاه في الدنيا ويسعد قلبه ويجمع عليه أمره ويجعله في الآخرة من أهل الجنة، وهناك يكمل طيب الحياة للمؤمن وهناك الراحة. وقد سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال: حتى حين تضع رجلك في الجنة. والمؤمن يسعى ويجتهد لعله أن يكون من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين، وأن يجعلني وإياكم من العباد الصالحين، وأن يكرمنا في الدنيا برضاه عنا، وأن يكرمنا في الآخرة بإرضائه لنا، وأن يجعلنا جميعا ومن نحب من أهل الجنة أجمعين. أما درسنا الفقهي أيها الأفاضل فهو كما تعلمون في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وقد فرغنا في مجلسنا أمس من باب محظورات الإحرام، واليوم إن شاء الله نبدأ بباب الفدية، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الفدية. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. نعم، قال: باب الفدية. الفدية أصلها في لغة العرب يا إخوة تعود إلى معنيين. أما المعنى الأول فهو البدل، فهو البدل، فيوضع شيء مكان شيء آخر أو بدل شيء آخر للخروج من أمر ما فيقال فداه. وأما المعنى الثاني فهو الاستنقاذ، ومنه فداء الأسير، فإن الأسير يستنقذ من أيدي الأعداء بما يبذل، بما يبذل. فهذا أصل الفدية في لغة العرب، وهذان المعنيان متحققان في الفدية الشرعية، لأن الفدية تكون للمسلم كالبدل لما وقع منه من خلل، فتكون كالبدل. وأيضا يستنقذ الإنسان بها نفسه من الخلل الذي وقع منه. وقد عرفها المصنف رحمه الله بأنها ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. ما يجب بسبب الإحرام، كل ما يجب بسبب الإحرام يسمى فدية على هذا التعريف. ولذلك يا إخوة، لو أن الإنسان ارتكب محظورا فإنه تجب عليه الفدية، فدية. إذا ترك واجبا تجب عليه الفدية لأن بسبب الإحرام. هدي التمتع على تعريف المصنف فدية، لأنه يجب بسبب الإحرام، بسبب أنك أحرمت بالتمتع وجب عليك هذا الهدي. هدي القران على حسب تعريف المصنف يدخل في الفدية لأنه وجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني ما يجب بسبب الحرم ولو لم تكن محرما، كما لو قطع الإنسان شجرة من شجر الحرم سواء كان محرما أو ليس محرما هل تجب عليه فدية؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. لكن الأدق في تعريف الفدية أن يقال إن الفدية ما وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب، أن الفدية ما وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب، لأن التحقيق أن الهدي ليس فدية، أن الهدي ليس فدية، فالفدية جبران للنقص والهدي شكران للنعمة، الفدية جبران للنقص والهدي شكران للنعمة، الله أنعم عليك فرزقك الحج والعمرة في سفرة واحدة فتشكر الله على هذه النعمة بالهدي. الفدية لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، الفدية لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، يعني لو أنك ذبحت فدية لا يجوز لك أن تأكل منها. أما الهدي فمن السنة أن تأكل منه، من السنة أن تأكل منه، يعني يا إخوة إنسان ترك واجبا فقلنا عليك دم، ذبح، قال هل يجوز لي أن آكل؟ قلنا ولا قطعة، لا يجوز لك أن تأكل منها. إنسان ذبح هدي التمتع قال هل يجوز لي أن آكل؟ قلنا نعم سنة أن تأكل. أيضا يا إخوة الهدي لا يذبح إلا في الحرم، في حدود الحرم، أما الفدية فقد تذبح خارج الحرم كالمحصر، فإنه يذبح الفدية في مكان إحصاره، إذن الهدي غير الفدية، ولذلك الصحيح أن الهدي لا يدخل في الفدية، ولذلك نقول إن الأصح في تعريف الفدية أن نقول ما وجب بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب، ما وجب بسبب ارتكاب محظور، تقدمت معنا محظورات الإحرام، والمسلم إذا فعل المحظور حال إحرامه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا، يحلق رأسه عالما بأنه لا يجوز أن يحلق الرأس، ذاكرا أنه محرم، مختارا غير مكره، وفي هذه الحال تجب عليه الفدية وسنفصلها في الباب إن شاء الله. الحالة الثانية أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا، وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه في جميع المحظورات إلا ما سأستثنيه في الحالة الثالثة، إذا فعل المحظور جاهلا تطيب ولا يدري أن الطيب حرام على المحرم. لبس السروال القصير ولا يدري أن لبسه حرام على المحرم. أو ناسي يمشي في الشمس فاشتد عليه حر الشمس، ناسي أنه محرم، وضع الإحرام فوق رأسه، ناسي. وفي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه في جميع المحظورات. لماذا؟ أولا لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما في آخر سورة البقرة. وجاء في صحيح مسلم أن الله قال نعم، أن الله قال نعم، وفي رواية قد فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال: يا رسول الله، أرأيت من أحرم بهذا وقد لبس جبة وتطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اخلع، انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفدية، فدل ذلك على أن الجاهل أو الناسي لا شيء عليه. والحديث في الصحيحين. أيضا يشهد لهذا الأمر، وهو أن من كان مرتكبا للمحظور جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، قول الله عز وجل في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا. فاشترط الله عز وجل لجزاء الصيد التعمد، فدل ذلك على أنه لا بد من التعمد. الحالة الثالثة: أن يرتكب المسلم محظور الجماع جاهلا أو ناسيا. أن يرتكب المسلم محظور الجماع جاهلا أو ناسيا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه تجب عليه الفدية وتترتب عليه الأحكام، وهذا مستثنى. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين نعتمد على فتاواهم في مسألة الجماع لم يفصلوا ولم يستفصلوا، فدل ذلك على أن الحال لا يختلف. ومرد ذلك والله أعلم أن الجماع محظور عظيم، الجهل فيه نادر، والنسيان فيه أندر. الجماع محظور يحتاج إلى أمور، والجهل به نادر في الناس، لا تكاد تجد حاجا من أي بلد يأتي إلا وهو يعرف أن المحرم لا يجوز له أن يجامع. بل بعض الحجاج يعني يبالغون، وهذا ليس علما، هذا جهل، ويرون أن من خرج إلى الحج لا يجوز له أن يجامع ولو لم يحرم. وإذا رجع من الحج لا يجوز له أن يجامع أياما، بعضهم يوصلها إلى 40 يوما نفاس، وهذا جهل. وإنما الممنوع أن يجامع من وقت إحرامه إلى أن يفرغ من إحرامه. الشاهد يا إخوة أن الجهل بمحظور الجماع نادر، والنسيان أندر، النسيان أندر في هذه الحال، ولكن معتمدنا هو على إطلاق الصحابة رضوان الله عليهم. فلما رأينا الصحابة لم يستفصلوا، بل إن ظاهر العمانيين اللذين وقع منهما الجماع وأفتاهما الصحابة الجهل، ومع ذلك لم يفصل الصحابة رضوان الله عليهم. الحالة الرابعة أن يفعل المسلم المحظور مكرها غير مختار، كل المحظورات بما فيها الجماع، وهنا الصحيح أنه لا فدية عليه، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه يبيح للإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فمن باب أولى ما دون ذلك. وفي الحديث الذي سمعناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. مثال ذلك يا إخوة، لو أن محرما لقيه ظالم وقال له تلبس الثياب الآن أو أقتلك أو أجلدك، فلبس الثياب لا شيء عليه لأنه مكره. رجل جاء مع امرأته للحج، دخل الغرفة فإذا بالمرأة نائمة، غلبه الشيطان والعياذ بالله وهو محرم، وقع عليها وهي نائمة، استيقظت تحاول ما تستطيع، رجل قوي والمرأة ضعيفة، نحن محرمون، الرجل جاء معها وهي مكرهة لا شيء عليها لأنها مكرهة. والإكراه يرفع الوسع بالكلية، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وجد الإكراه فإن الفدية ترتفع، بل وترتفع بقية الأحكام. الحالة الخامسة أن يفعل المحرم المحظور لحاجة فيه، يفعل المحظور لحاجة، إنسان عنده حساسية وقالوا ما يصلح أن تكشف جلدك للشمس، تثور الحساسية وتشتد عليك، والردى لا يصلح لك، لابد من أن تلبس قميصا، فلبس القميص لا إثم عليه وعليه الفدية. إذا فعل المحظور لحاجة نفسه فعليه الفدية لكن لا إثم عليه. لو أن الإنسان، وهذه قد تقع مثل هذه الأيام، المحرم يسير في الطريق إلى عرفة، يسير على رجليه مثلا، اشتدت الشمس عليه وأصبح رأسه يؤلمه وخشي من ضربة الشمس وأن يسقط، فجمع رداءه ووضعه فوق رأسه، غطى رأسه، لا إثم عليه لكن عليه الفدية الفدية، وسيأتي دليل هذا إن شاء الله عز وجل في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. الحالة السادسة أن يفعل المحرم المحظور لمصلحة المسلمين، أن يفعل المسلم المحظور لمصلحة المسلمين. مثال ذلك، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين، لو شب حريق في الخيام وكان هناك عدد من الجنود محرمين فاحتاجوا إلى لبس لباسهم من أجل إطفاء النار، أو حتى لو المحرم العادي احتاج إليه في إطفاء النار وكان لا يستطيع الحركة بالإحرام فلبس ثيابه من أجل منع انتشار النار، هذا ارتكب المحظور لمصلحة عامة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه، لكن لو فدى احتياطا خروجا من خلاف أهل العلم كان حسنا، لكن لا يجب عليه. الحال كم، السادسة ولا السابعة؟ أن يفعل المحرم المحظور لدفع أذى المحظور له، أن يفعل المسلم المحظور لدفع أذى المحظور له. نحن قلنا يا إخوة المحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر من أي مكان. طيب، طال شعر الجبين وأصبح يسقط في العين، طال شعر جبين المحرم وأصبح يسقط في عينه ويؤذيه، يجوز له أن يقص الزائد ليدفع أذى الشعر للعين، ليدفع أذى الشعر للعين. صال عليه صيد كما قلنا البارحة وخشي أن يقتله، يجوز له أن يقتل الصيد ولا شيء عليه، ففي هذه الحالة لا فدية عليه، لا فدية عليه ما دام أنه فعل المحظور لدفع أذى المحظور له. فإن قال قائل إن كعبا رضي الله عنه حلق شعره لدفع أذى الشعر، قلنا لا، إنما حلق شعره لدفع أذى القمل، وكان حلق الشعر وسيلة، فهنا تجب فيه الفدية. هذا بالنسبة لارتكاب المحظور. أما بالنسبة لترك الواجب، فترك الواجب يا إخوة يستوي فيه العمد والجهل والنسيان، لكن فيه تفصيل آخر. من ترك الواجب عامدا، رجل جاء قال ما أريد أن أبيت في مزدلفة، يا رجل أنت حاج والمبيت في مزدلفة واجب، قال لا ما أريد أن أبيت، فترك المبيت في مزدلفة أصلا عامدا عليه دم. إنسان جاء من عرفة وما يعرف مزدلفة، وجد الناس نائمين في مكان فنام معهم، فتبين أنه لم يبت في مزدلفة، بين عرفة ومزدلفة قبل مزدلفة، عليه دم مع أنه جاهل بالمكان. إنسان وهو سائر إلى عرفة، سائر من عرفة إلى مزدلفة، تعب، قال أنام قليلا، وجلس على جنبه نام، ما استيقظ إلا عند طلوع الشمس، عليه دم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. فدل ذلك على استواء حال العمد والنسيان، والجهل كالنسيان. وإن ترك الواجب لعجزه عنه، لعجزه عنه، ما يستطيع لو أراد، لو أراد لما استطاع، هو يريد لكن لا يستطيع. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول: إنسان خرج من عرفة في الحافلة فاشتد الزحام وبقيت السيارات واقفة، والمحرم مسكين يريد مزدلفة، يريد أن يذهب، قلبه يتفطر، لكن السيارات واقفة وهو لا يستطيع المشي أو لا يعرف المكان، فبقي في السيارة. أذن الفجر ولم تصل السيارة إلى مزدلفة، هذا عجز عن الواجب، لا شيء عليه. المثال الآخر: إنسان مرض في عرفة ونقل إلى المشفى، وفي المشفى قالوا يجب أن يبقى، في خطورة على حياته، قال: لا، أنا أريد أن أذهب مع الناس إلى مزدلفة. قالوا: ما يمكن، يجب أن تبقى، حجز. فلم يستطع المبيت بمزدلفة، لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك وضع العلماء قاعدة عظيمة شريفة: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. الحالة الثالثة: إذا ترك الحاج الواجب لمصلحته، لحاجته مع قدرته. إذا ترك المسلم الواجب لحاجته مع قدرته. إنسان مرض في الحج ويستطيع أن يذهب إلى منى، لكن مع مشقة شديدة، فهذا إن ترك الواجب لا إثم عليه وعليه الفدية، لا إثم عليه وعليه الفدية. الحالة الرابعة: أن يترك الواجب للمصلحة العامة، أن يترك الواجب للمصلحة العامة، مثل الجزار، الجزار الذي يذبح وينحر للحجاج، الذبائح كثيرة جدا، فيحتاج الجزارون أن يذبحوا ليلا ونهارا، فالجزار يعمل في المجزرة والمجزرة خارج منى ولا يستطيع أن يبيت في منى من أجل اشتغاله بالذبح، والوقت الذي يتبقى له يسير لا يكفيه إلا ليستريح. ومثل السائقين الذين يخرجون بالسيارات من أجل الحجاج، ومثل الذين يقومون على مصالح الحجاج، فهذا إذا ترك الواجب من أجل هذا وقد تعين عليه أن يترك فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس رضي الله عنه في ترك المبيت في منى من أجل السقاية، ورخص للرعاة في ترك المبيت بمنى من أجل الرعي، كانوا يرعون الهدي ويرعون إبل الحجاج ونحو ذلك، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت. إذن إذا ترك الحاج الواجب لمصلحة عامة فإنه لا شيء عليه. هذه الأحكام يجب فهمها ويجب فقهها حتى لا يضع الإنسان التمر مكان الجمر، ولا يلزم الناس بما ليس عليهم، ولا يأذن للناس بما ليس لهم. فهذه مجمل الأحكام أو الأحوال التي تتعلق بارتكاب المحظور أو ترك الواجب. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. نعم، الفدية قسمان، قسم على التخيير، يخير من وجبت عليه بين أمور متعددة يختار واحدا منها، وقسم على الترتيب فيجب عليه أن يفعلها مرتبة، يفعل ما يستطيعه، فإن استطاع الأول وجب عليه وإلا انتقل إلى الثاني، وسيأتي بيان النوعين. نعم. قال يرحمه الله: فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. نعم، قسم التخيير يقول كفدية اللبس، وهذه ظاهرة، والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين، هذا على المذهب أنه إذا أزال ثلاث شعرات وجب عليه أن يفدي، وإذا قلم ثلاثة أظفار وجب عليه أن يفدي. وقلت لكم البارحة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أزال ثلاث شعرات أربع شعرات خمس شعرات يأثم ولا فدية عليه، وإنما الفدية على من حلق كثيرا من الرأس، حلق ربع الرأس ثلث الرأس بحيث يبدو ويظهر. ما الدليل؟ الدليل أولا أن الفدية إنما وجبت في حلق الرأس، وثانيا أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، احتجم في رأسه وهو محرم، والمعلوم أن المحتجم يزيل بعض الشعر، وهذه الإزالة يا إخوة يعني للحاجة، الإزالة للحاجة، وقد قلنا إن الإزالة للحاجة لا يأتم بها الإنسان، لكن عليه الفدية إذا كان مما تجب فيه الفدية. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فدى، لم يرد عنه أنه فدى، فدل ذلك على أن حلق بعض الرأس القليل من الرأس ليس فيه فدية، ليس فيه فدية، وإنما إذا حلق ما يظهر أنه حلق كربع أو ثلث أو نحو ذلك. قال: والإمناء بنظرة. ما معنى الإمناء بنظرة؟ أن ينظر إلى امرأته أو إلى صورة أو إلى امرأة محرمة عليه حتى يمني وينزل. قال: والمباشرة بغير إنزال مني. المباشرة أن يباشر امرأته بشهوة، يمسها بشهوة، يقبلها بشهوة، يضمها بشهوة. قال: من غير إنزال مني. ويفهم من هذا يا إخوة أنه إذا باشر فأنزل ليس داخلا في فدية التخير، وإنما عليه بدنه كما تقدم معنا. لكن هذا القول وهو المذهب مرجوح، مرجوح. والصحيح أن من باشر حتى أنزل فعليه فدية الأذى، أن من باشر حتى أنزل فعليه فدية الأذى. وفدية الأذى الآن يذكرها المصنف. نعم. قال رحمة الله عليه: يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم، لحظة. يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام لا يشترط فيها التتابع على الصحيح من أقوال أهل العلم. يصوم 3 أيام في أي مكان، ولو فرقها، ولو في بلده، لا مكان لصيامها، ولا يشترط تتابعها لإطلاق النص، ولا دليل على وجوب التتابع. أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، من مساكين مكة، ولو كانوا من الحجاج ما دام أنهم في مكة، فيطعم 6 مساكين. نعم. قال رحمه الله: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم، لكل مسكين مد بر. هناك قاعدة عند أكثر أهل العلم أن البر على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر، أن البر على النصف من غيره إلا في زكاة الفطر. ولذلك المصنف هنا قال: لكل مسكين مد بر، أي ربع صاع. مد البر هو ربع الصاع، ربع صاع. أو نصف صاع من غيره، يعني من غير البر. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصحيح أنه يطعم نصف صاع من بر أو غيره لإطلاق الحديث، لإطلاق الحديث كما سيأتينا إن شاء الله. فيطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذن 6 بكم صاع؟ ب3 آصع، 3 آصع. والصاع يقدر بكيلوين ونصف، يقدر بكيلوين ونصف. ومعنى هذا أن 6 مساكين لهم 7 كيلوات ونصف، لأن 3 في 2 ب6، و3 في نصف ب1.5، إذن 7 كيلو ونصف، 7 كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في الحرم، ما هو من طعام بلده، من الطعام الذي يؤكل في الحرم. لماذا؟ لأن هذا الطعام سيعطى لأهل الحرم، سيعطى لأهل الحرم، فالطعام الذي يؤكل في الحرم يخرج منه. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن التخيير. نعم. طيب، يقول قائل: ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولاحظوا النص: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أو في القرآن فهي للتخيير، كل أو في القرآن فهي للتخيير، يعني أنه مخير. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة ورأى القمل يتناثر على وجهه قال له: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك بشاه، أو أنسك بشاه. وقد جاء في رواية صحيحة: لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو لكل مسكين نصف صاع، يصح هذا ويصح هذا. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، فدل ذلك على أن فدية الأذى بالتخير. يقول لنا قال: طيب يا شيخ، هذا في الحلق، من أين جئتم بالفدية في تقليم الأظفار، في تغطية الرأس؟ قلنا: بالقياس، لأن هذه المحظورات تشبه الحلقة، تشبه الحلق، فألحقت بالحلق، وفيها ترفه ممنوع على المحرم. يعني لو قال لي قائل: لماذا وجبت علي الفدية في تغطية رأسي، في تغطية رأسي وأنا محرم؟ قلت له: لأنك ترفهت بممنوع عليك في الإحرام، فأشبه ما لو حلقت رأسك، لأنك ترفهت بممنوع. لاحظوا، ما قلنا له لأنك ترفهت، لأن المحرم يجوز له يترفه، لكن قلنا: لأنك ترفهت بممنوع عليك في الإحرام، فأشبه ما لو حلقت رأسك. هذا معنى القياس. طيب، يقول قائل: من أين لكم أن من باشر امرأته من غير جماع، مباشرة فقط، فأنزل أو لم ينزل عليه فدية الأذى؟ نقول: لأنها أقل الفداء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير قال: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني رجل ذهب مع امرأته إلى العمرة، طاف وسعيا ولم يقصر، فجاء معها. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الأثر رواه الأثرم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، فهذا يدل على أن فدية الأذى تجب على من فعل هذه المحظورات التي لم يرد فيها نص خاص، لم يرد فيها نص خاص. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم، لعلنا نقف هنا. وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل هذا الموطن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم عدم إتمام الصفوف المتقدمة على من أتى مبكرا للحلقة حتى لا يؤخذ مكانه؟ أولا جزى الله أخانا خيرا على هذا السؤال. يا إخوة، وصل الصفوف واجب إذا لم يشق على المسلم. يجب على المسلمين أن يصلوا الصفوف، إذا لم يشق ذلك على المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج وأمر بالتقدم، وقال رصوا كما ترص الملائكة عند ربها، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب على المسلمين أن يصلوا الصفوف في الصلاة، إلا إذا شق عليهم. مثلا المسجد النبوي هذا كبير جدا، فإنسان دخل من الناحية الغربية يصعب عليه أن يمشي حتى يصل الصف الموجود في الوسط أو نحو ذلك، لكن ما دام الإنسان يمكنه الوصل فإن الوصل واجب. فينبغي يا إخوة أن نتقدم ونصل الصفوف. ثم مما لاحظته الآن في صلاة العصر أن هذه الجهة كانت فيها صفوف يعني مقطوعة لم توصل، وصلى بعض إخواننا بين السواري، والصلاة بين السواري مكروهة. اتفقت المذاهب الأربعة في الجملة على أن الصلاة بين السواري من غير حاجة مكروهة، وكان صغار الصحابة يضربون ضربا عن الصلاة بين السواري. فإذا لم تكن هناك حاجة، لم يكن هناك زحام، فصلاة المؤمن بين السواري مكروهة. كيف إذا كان أمامك صف متصل تتركه تصلي بين السواري؟ فينبغي أن يتنبه لهذا أيها الأحبة. أما قول الأخ البقاء في الصف الذي عند الحلقة من أجل المكان وعدم التقدم، نقول إذا كانت الصفوف متصلة لكن الإنسان يتأخر في الصف، غاية ما هنالك أنه تأخر، فهنا تعارضت فضيلتان. فضيلة تتعلق بالتقدم في الصفوف، وفضيلة تتعلق بالحرص على طلب العلم، وهذه محل اجتهاد، لكن تحصيل المصلحتين أولى. لكن انتبه، إذا كانت الصفوف أمامك متقطعة يجب عليك أن تتقدم، يجب عليك أن تتقدم، ولا يجوز يا عبد الله أن تقف في صف متأخر وأمامك الصف منقطع. ولذلك الإخوة الذين يقفون أمام الحلقة والصفوف أمامهم تحتاج إلى وصل ولا يتقدمون، ما يجوز هذا. فإن المختار عندنا والله أعلم على ما دلت عليه الأدلة أن وصل الصفوف واجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الكلام في الصلاة كرد السلام مثلا؟ الكلام في الصلاة لا يجوز، الكلام في الصلاة لا يجوز، والمتكلم في الصلاة له أحوال. الحالة الأولى أن يتكلم عالما متعمدا في الصلاة من غير حاجة، فهذا تبطل صلاته ولا يصلح هذا في الصلاة. الحالة الثانية أن يتكلم جاهلا، وهذا يعلم ولا تبطل صلاته على الصحيح. الحالة الثالثة أن يتكلم من أجل الحاجة. الإمام سهى عن واجب أو سهى في الصلاة فسبح له فلم يدري ما الذي حصل. قام مثلا بعد السجدة الأولى قام نسي الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية. قالوا له سبحان الله ركع، قالوا سبحان الله رفع، ما يدري ما الذي حصل. هنا يجوز للمصلي أن يتكلم، قالوا ويتكلم بالقرآن إن استحضره، فيقول مثلا في السجود واسجد واقترب، إشارة إلى أن المتروك السجود على سبيل المثال. فإن لم يجد أو لم يستحضر جاز له أن ينبهه بالمتروك، فيقول تركت السجود أو نحو ذلك. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه الظهر أو العصر ركعتين وسلم وقام صلى الله عليه وسلم جاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل هذا لم يكن، أنا صليت أربعا، معنى هذا الكلام لا قصرت ولا نسيت. قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كالمغضب وقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين وسجد للسهو بعد السلام. الشاهد هنا حصل كلام في أثناء الصلاة، بمعنى لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبطل هذا صلاته، بل بنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة أو على الركعتين السابقتين. فلا يجوز للمسلم إذا سلم عليه أحدا يقول عليكم السلام في الصلاة، ولكن يرد بالإشارة، بدون أن يتلفظ يقول عليكم السلام أو يقول وعليكم السلام ولو أن يسمع نفسه، لا، ولكن يشير إشارة بالسلام، فإن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من صلى الوتر ركعة واحدة؟ يجوز أن يوتر الإنسان بركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة، لكن أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال 11 ركعة. أدنى الكمال في الوتر ثلاث وأعلى الكمال 11 ركعة، ويجوز أن يوتر بركعة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة، يقول هل يجوز للمرأة إذا كان زوجها يضربها بكثرة وبشدة هل يجوز لها الخلع؟ أولا يا إخوة، ليس من الكرامة ولا من الرجولة ولا من الشهامة أن يضرب الرجل امرأته وأن يكون ضرابا للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، والرجل الزوج لم يؤذن له في ضرب امرأته، حرام على الزوج أن يضرب امرأته إلا في مقام هو للتأديب ولا بد منه. إذا كانت ناشزا ما تطيع عاصية وعظها فلم تستجب، هجرها في الفراش فلم تستجب، يضربها ضربا غير مهين ولا مؤذن، يضربها ضربا غير مهين، فلا يضربها في وجهها ولا يجلدها جلد العبد ولا يضربها ضربا مؤذية. وقد ذكرت لكم سبحان الله أن بعض السلف لما ذكروا مسألة ضرب النساء في مسألة إذا كانت ناشزا لا تطيع، أن بعضهم قال يضربها بطرف ثوبه، وبعضهم قال يضربها بسواكه، والمقصود ضرب التأديب الذي ليس مؤذيا ولا مهينا من أجل تأديبها. وليس من حق الرجل أن يضرب الزوجة متى ما أراد، وليس هذا من الشهامة ولا من المروءة ولا من حسن العشرة. فإذا كان الرجل ضرابا للمرأة ضربا غير مأذون فيه فإن هذا عيب في الرجل، وإذا لم تصلح المعالجة والنصح فنعم للمرأة أن تطلب الطلاق ولها أن تطلب الخلع بسبب هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم حكم من جامع قبل التحلل الأول، فما حكم من جامع بعد التحلل الأول؟ هذا سيأتي إن شاء الله غدا. أحسن الله إليكم. يقول: من كان عنده مال من الأوراق النقدية ومر عليه 10 أشهر وهو نصاب ثم جعله في عروض التجارة، فمتى يحول الحول؟ هل بالنظر إلى الأوراق النقدية أو إلى عروض التجارة؟ يقول الأخ: شخص عنده مال يبلغ نصابا مرت عليه 10 أشهر ثم وضعه في التجارة، فمتى يكون النصاب؟ النصاب يقول العلماء بأصل مال التجارة، بحول أصل مال التجارة، فما يكون أنه من 10 أشهر خلاص ينقطع ويبدأ من جديد في الحول، لا، 10 أشهر ثم يتم بقية الحول. بخلاف ما لو جعل المال في أرض ليبني عليها بيتا أو نحو ذلك فإن هذا يسقط الزكاة، فإن هذا يسقط الزكاة. أما إذا نقلها من أجل أن تنمو أكثر بالتجارة فإن حولها حول أصل رأس المال. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: لماذا قدم الله ذكر الجن على الإنس في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا للدلالة على عموم التعبد، وأن الله عز وجل قدم الجن على الإنس ليعلم أن التعبد محيط بالجميع، فالله عز وجل خلق الجن لعبادته، وما دام أن الله خلق الجن لعبادته فإن الإنس من باب أولى، فهذا فيه تأكيد التعبد وتقوية المراد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم العمل موظفا في الضمان الاشتراكي التقاعدي؟ ما أعرف الضمان الاشتراكي التقاعدي، لكن إذا كان المقصود التقاعد، نظام التقاعد الذي تجعله الدولة للموظفين بحيث يسهم فيه الموظفون بجزء من رواتبهم وتضيف الدولة ما تراه ويتاجر به ثم يوزع بحسب النظام على الموظفين، فهذا تأمين تعاوني وهذا جائز، هذا جائز ما فيه بأس، لأنه ليس المقصود به التجارة ولا يدخله الربا، وإنما هو تأمين تعاوني فيما بين الناس وهذا جائز. كذلك ما يسمى بنظام التأمينات للعمال ونحو ذلك، فهذا من التأمين التعاوني وهو جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل عقد النكاح في حال الإحرام فاسد أو باطل؟ يبطل العقد، يبطل العقد، وهذه من المواطن التي لا يفرق فيها الجمهور بين الباطل والفاسد، لا يفرق فيها الجمهور بين الباطل والفاسد. فالباطل والفاسد عند جمهور العلماء عند المالكية والشافعية والحنابلة مترادفان، يقولون هذا فاسد وهذا باطل سواء، إلا في رواية عند الحنابلة هناك مسألتان مستثنيتان، والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد على تفصيل معروف بين العبادات والمعاملات، وعليه فلا إشكال إذا قلت هنا باطل أو قلت فاسد على منهج الجمهور. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تغيير النية في صلاة النافلة؟ كان يشرع الإنسان في صلاة تحية المسجد فيغيرها إلى سنة الوضوء أو العكس، أو يجمع بينهما في صلاة واحدة؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة قلب النية، قلب النية. فهل يجوز للمسلم أن يقلب النية في الصلاة؟ أما إذا قلب نية الفرض إلى نفل أو فرض فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. أعطيكم مثالا: شخص كبر بنية الظهر يظن أن عليه الظهر، ثم تذكر أنه صلى الظهر. إنسان مثلا وقت العصر كبر بنية الظهر يظن أنه لم يصلي الظهر، ثم تذكر وهو يصلي أنه صلى الظهر فقلب النية من الظهر إلى العصر. يعني أنا جيت دخلت المسجد النبوي ظننت أني ما صليت الظهر، أنا مسافر ظننت أني ما صليت الظهر، كبر الإمام كبرت أنا مع الإمام بنية الظهر، ثم لما قرأت الفاتحة تذكرت قلت لا أنا صليت، أنا وقفت في المكان الفلاني وصليت الظهر، فقلبت النية إلى العصر. يقول العلماء تبطل صلاته. أما الظهر فقد بطلت لأنه قطعها، نوى قطعها، وأما العصر فلا تصح لأنه لم يبتدئها بالنية، وشرط صحة الصلاة أن توجد النية في أولها. وإن كانت النافلة التي دخل فيها معينة فقطع النية من أعلى إلى أسفل، يعني دخل بنية تحية المسجد، إذا قلنا إن تحية المسجد واجبة، دخل بنية تحية المسجد إذا قلنا إن تحية المسجد واجبة أعلى، ثم قلب النية إلى السنة الراتبة، هنا ستكون أقل. واضح يا إخوة؟ في هذه الحال تبطل صلاته، تبطل صلاته. أما إذا قلب النية من أعلى إلى أسفل لمصلحة، إذا قلب النية من أعلى إلى أسفل، طبعا إذا قلب النية من أسفل إلى أعلى، إذا قلب النية من أسفل إلى أعلى ما تصح. يعني مثلا دخل بنية النفل المطلق ثم قلب النية إلى سنة راتبة من أسفل إلى أعلى ما تصح، بقي إذا قلب من أعلى إلى أسفل لمصلحة. مثال ذلك: أنا دخلت المسجد والناس قد صلوا، دخلت المسجد والناس قد صلوا، شرعت في صلاة الفريضة، الله أكبر، جاءوا ناس ما انتبهوا إليه فأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة ليصلوا جماعة، فقلبت نيتي من فريضة إلى نافلة من أعلى إلى أسفل. لماذا؟ ليصلي مع الجماعة، لأصلي مع الجماعة. هنا عند الشافعية والحنابلة يصح هذا، وهذا الراجح والله أعلم. إذن مسائل قلب النية في الصلاة لا تصح معها الصلاة إلا في حالة واحدة، إذا قلب من أعلى إلى أسفل من أجل مصلحة شرعية، من أجل مصلحة شرعية، فإن الراجح في هذه الحال من أقوال أهل العلم أن الصلاة تكون صحيحة. نعم. سأل أيضا عن التفريق شيخنا، التفريق بين التشريك في النية في الصلاة، بمعنى أن يصلي صلاة واحدة بنيتين. مثال ذلك: دخل المسجد فصلى ركعتين بنية تحية المسجد والسنة الراتبة، صلى ركعتين بنية تحية المسجد والسنة الراتبة. يقول العلماء: التشريك في النية في الصلاة له أحوال. الحالة الأولى أن يشرك بين أعلى وأدون، ولا يقبل الأعلى التشريك، أن يشرك بين أعلى وأدون ولا يقبل الأعلى التشريك. إنسان دخل فشرك بين صلاة الفريضة والسنة الراتبة. أعطيكم مثالا: شخص جاء لصلاة الفجر ما صلى السنة، عندما دخل أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، جاء كبر نوى صلاة الفجر ورغيبة الفجر، سنة الفجر، نواهما بصلاة واحدة، هنا شرك بين ايش؟ بين اعلى وهو الفريضة وادون وهو السنة الراتبة، والاعلى لا يقبل التشريك لان الفرض لا يقبل التشريك. وهنا الصحيح من اقوال اهل العلم ان نية الادون تلغو ويتمحض الفعل للاعلى. ما الفائدة هنا؟ نقول له: اذا اردت ان تقضي السنة فاقضها، لأن نية السنة عندك لغت وتمحض الفعل للفرض، وتمحض الفعل للفرض. الحالة الثانية أن يشرك بين أعلى وأدون، والأعلى لا يأبى التشريك لكن لكل منهما مقصود، لكن لكل منهما مقصود. رجل دخل المسجد الظهر وقد أقيمت الصلاة، ما صلى سنة الظهر الراتبة، صلى الظهر مع الإمام بعدما فرغ، قام ليأتي بالسنة الراتبة البعدية، جيد، فشرك بينهما، نوى الراتبة البعدية والراتبة القبلية، نوى الراتبة البعدية والراتبة القبلية، وصلى ركعتين، وصلى ركعتين. هنا في هذه الحال إما أن نقول إنه شرك بين أعلى وأدون، لأن الراتبة في وقتها أعلى من التي تقضى، وإما أن نقول شرك بين مساويين، لكن لكل منهما مقصود، فهنا لا يجوز التشريك، لا يجوز التشريك. والصحيح أن نية القضاء تلغو ويتمحض للحاضر، هذا الصحيح، ولا من العلماء من يقول تبطل الصلاة. والحالة الثالثة أن يشرك بين صلاتين يحصل المقصود بفعل واحد، يحصل المقصود منهما بفعل واحد. مثالنا الأول، دخل إنسان إلى المسجد فصلى بنية السنة الراتبة وتحية المسجد، ما المقصود من تحية المسجد يا إخوة؟ أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد حصل، فهذه النية صحيحة، فهذه النية صحيحة. إذن الخلاصة، إذا شرك في غير الفرض بين صلاتين يحصل المقصود بفعل واحد منهما جاز ذلك، وإلا فلا. العلماء مختلفون في ساحة المسجد، لكن الصواب أن ساحة المسجد إذا أحاطتها الحيطان والأبواب أصبحت من المسجد، أما إذا لم تحطها الحيطان والأبواب فليست من المسجد. يعني إذا كانت الساحة مفتوحة، مفتوحة خلف المسجد ما لها حيطان، فهذه ليست من المسجد. أما ما أحاطته الحيطان والأبواب كحال المسجد النبوي الآن، الساحات الخارجية لها حيطان وأبواب، وأبواب تفصلها عن مواقف السيارات وعن دورات المياه، فهي من المسجد، حكمها حكم المسجد. إذا دخلنا نقدم رجلنا اليمنى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لا يجوز أن تدخلها الحائض إلا لضرورة، لا يجوز أن نبيع فيها وأن نشتري، لا يجوز أن نتفل في المسجد أو نتنخم في الساحة كما لا يجوز في المسجد، ولا سيما إلى جهة القبلة. فهذه ومن صلى فيها فقد صلى في المسجد، من صلى فيها فقد صلى في المسجد. نعم. صلى الله عليكم، هل يدخل في ذلك امتداد الصف الأول، له حكم الصف الأول؟ لا، بالنسبة يا إخوة، يعني الآن الصف الأول، كنا قديما نفتي بأن من صلى عند باب السلام ممتدا مع الصف الذي في الداخل له أجر الجماعة وليس له أجر المضاعفة. كنا قديما نفتي بأن من صلى مع الصفوف المتقدمة في المسجد النبوي في خارج المسجد أن له أجر الجماعة وليست له أجر المضاعفة، وليس له أجر المضاعفة. واليوم نقول لا، أصبح من المسجد، لأن الساحة الآن أصبحت من المسجد، لأن الساحة قديما ما كانت محاطة بالأبواب ولا الحيطان، أما اليوم فقد أحكمت وأحيطت. ولذلك الذي يصلي في الصفوف الأولى ويمتد مع الصفوف فهو مصل في المسجد والحمد لله. له حكم الصف الأول شيء؟ نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن يقيمون مواسم عند القبور يذبحون فيها الذبائح ويقولون نحن نتصدق؟ الذبح عند القبور لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يذبح لأصحاب القبور، يذبح للشيخ، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام، لأن الذبح عبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا يجوز للمسلم أن يذبح لأحد، فإذا كان يذبح لصاحب القبر قالت المرأة لجارتها: والله ابني مريض، قال اذبحي للشيخ يشفى، هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. والحالة الثانية أن يذبح لله عند القبر، أن يذبح لله عند القبر، وهذا حرام لا يجوز ومن الشرك الأصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. فهؤلاء إذا كانوا يقولون نحن نتصدق بلحمها وهم يذبحون لأصحاب القبور فهذا شرك أكبر ولا تنفعهم الصدقة، بل هذا اللحم لا يجوز أكله. وإذا كانوا يذبحون لله عند القبور فهذا حرام عليهم ولا تنفعهم الصدقة ولا تنفعهم. إذا أردت أن تتصدق فاذبح في مكان بعيد وتصدق على المسلمين، لماذا تأتي وتذبح عند صاحب القبر إلا ولك اعتقاد؟ فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا. يا أمة التوحيد، لماذا لا نحرص على أن نعرف ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به؟ والله لو أن الأمة قامت على قلب رجل واحد وقالوا تعالوا نتفق، شأننا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نجتمع، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلناه، ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم تركناه، والله ستجتمع الأمة وتتآلف القلوب ويتحقق المقصود. فليت طلاب العلم يجتهدون في تعليم الناس حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في التوحيد، فإن أمتنا محتاجة. الذي ينظر إلى الأمة اليوم يرى ذلا كبيرا على كثير من المؤمنين بسبب ضعف التوحيد. والله والله لن نعز ونعظم في عيون أعدائنا إلا إذا حققنا التوحيد. الأعداء ما يخافون من أهل الدروشة والتصوف والضرب على الطبول والرتس، ولذلك معروف أن الاستعمار كان يشجع هذا، وإنما يخافون من أهل التوحيد الذين يجتمعون موحدين في بيوت ربهم صفوفا. فإذا أردنا العزة فلنجتهد في تعليم الأمة التوحيد، إذا أردنا النجاة لأنفسنا ولأهلنا فلنجتهد في تعليم الأمة التوحيد. ولو أن الأمة عادت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لظهرت لها العزة وأرضت الله عز وجل، وعاش الإنسان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حميدا ومات حميدا وبعث حميدا وكانت له العاقبة في الأولى والآخرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من دعا غير الله عز وجل وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله؟ سبحان الله، ما هذا التناقض؟ كيف يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله ويدعو غير الله؟ ما دعاه إلا لأنه يعتقد أنه ينفع. وذلك يا أخوة الدعاء ما فيه تفصيل، الدعاء ما فيه تفصيل، من دعا غير الله فقد أشرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا إخوة سبحان الله، وإذا سألك عبادي عني، قلت لكم سبحان الله السؤال في القرآن دائما يكون الجواب قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، لكن في هذا الموطن بالذات قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني، أجاب الله، فإني قريب. وما دام أنه قريب ما يحتاج إلى واسطة، الذي يحتاج إلى واسطة البعيد. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وما دام أنه يجيب ما يحتاج إلى واسطة. وبعدين انتبهوا يا إخوة، إذا دعاني، ما دعا غيري، إذا دعاني دعا الأولياء، والله ما يستجيب الله له، هذا شرك بالله. فليستجيبوا لي، الإجابة لله، وليؤمنوا بي، فدعاؤهم لله إيمان لعلهم يرشدون. معنى هذا إذا دعوا غير الله فإنهم غير راشدين، لأن هذا شرك بالله. يأتي الشيطان يضحك على بعض المسلمين، يقول لا لا أنت ما أنت مشرك، أنت تجعل هؤلاء وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الدعاء يا إخوة ما في تفصيل، من اعتقد في قلبه أن الله هو النافع هو الضار لن يدعو إلا الله، لكن لما اعتقد أن الشيخ في القبر ينفع ويضر، قالت له الزوجة الشيخ قال اليوم، الشيخ قال اليوم الشيخ في قبره ما ينفع، قال اسكتي لا يسمعنا، في خوف السر الذي هو شرك، خوف السر كفر والعياذ بالله. لو قالت له يا شيخ سمعت في الإذاعة، سمعت في الإذاعة أن دعاء أصحاب القبور شرك وأن هؤلاء لا ينفعون، قال اسكتي. لو وقع الطفل قال هذه العقوبة العاجلة، أعوذ بالله. يجمعون الشرك يجذب بعضه بعضا، خوف السر الذي هو كفر بالله عز وجل، ودعاء غير الله اعتقاد أن الشيخ يضر وينفع. فالدعاء إنما هو لله سبحانه وتعالى، فيجب على المؤمنين جميعا أن يقوموا بحق الله وأن يخلصوا دعاءهم لله، وفي إخلاص الدعاء لله قيام بحق الله ورشد ورجاء الإجابة. أسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين جميعا إلى التوحيد، آمين، وأن يجعلني وإياكم من أهل الخير والهدى، آمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.